الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في خواطر عامة حول آيات القرآن الكريم، ونحن مع الجزء الخامس من كتاب الله عز وجل. في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فبما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. مبدئيا هذا معناه أن النساء يتفاوتن، وأن الزواج ما هو فقط إنسانة مسلمة وخلاص، هاتان مسلمتان تفاضلتا، وإذا كان هناك تفاضل بين الأمة والحرة وكلاهما عفيفة فالفاسقة من باب أولى. فهذه الآية أيضا يؤخذ منها كراهية الزواج بالفاسقة أو حرمة ذلك إن علم منها الفسق، ومع وجود المرأة العدل، لأنك أنت تحتاج أنك ترجح أحيانا يكون كل الموجود أو عامة الموجود فيه صورة من صور الفسق فأنت ترجح. ولماذا مثلا الحرة فضلت على الأمة؟ لأنها أصلح للزواج. فاليوم الآن مثلا لو جاء إنسان وتحدث وقال مثلا المرأة التي من صفتها كذا وكذا لا تصلح للزواج، لا يأتي إنسان ويقول والله أنت ليش تعمم، قد تكون الأمة أفضل من الحرة، لكن الكلام أغلبي. مثلا يأتي إنسان يقول لك المرأة مثلا الموظفة إن وجدت امرأة قارة فهي القارة أحفظ البيت من الموظفة، الكلام ما في شيء، ما في أي مشكلة على الأصول، خصوصا أنه الحرة إنما فضلت لشدة لتفرغها لزوجها، بخلاف الأمة اللي تكون منشغلة بزوجها وسيدها مع بعض. تمام. فكذلك فالحرة قديما فضلت بهذا. ها ولهذا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يعني كيف سنن الذين من قبلكم؟ يعني أفضل ما في دينهم، لأن كتاب الله عز وجل مهيمن، كتاب الله عز وجل، وهذا أيضا فيه أيضا الاستفادة حتى من تجارب الناس. شوف والله يريد أن يتوب عليكم. لاحظ هذا بعد إيش؟ بعد ذكر الزواج وتيسير الزواج. يقول ويريد الذين يبتغون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا كل من عسر الزواج يريدك أن تميل للشهوات. لهذا اليوم لما يعسر عليك ما يسمى بالزواج المبكر، هو تجده في نفس السياق يسهل بالفواحش. مرة تحدثت عن رهبان النصارى وفضائحهم، قلت ترى في مجتمعنا نحن نفعل شيئا قريبا، نأتي للشباب ونجعلهم منفتحين على القنوات الإعلامية يرون المتبرجات الليل بالنهار، والنساء يخرجن ويلبسن كما يشان ويتزينن كما يشان ويخرجن كما يشان، ويقال للشاب كن عفيفا، ابقى عفيفا، والزواج نعسره ونشتد بتكاليف الزواج والمهر وكذا. هذه كلها اتباع للشيطان، كلها اتباع للشيطان وميل للشهوات، لأنه تعسير للأمر. الله عز وجل لما يسر، لما أذن، العرب كان فيهم أنف أن يتزوجها، فالله عز وجل أذن لهم، دفع عنهم هذه الأنفة، اتركوها الآن. إذا تيسر لك الزواج، ما لم يتيسر لك الزواج من حرة، تزوج من أمة. أهم شيء تعف نفسك، أهم شيء إعفاف نفسك، ها، ولا تقع في الفواحش. لكن هؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. ها، فالله عز وجل هنا قال أن يتوب عليكم. بل خذ الآية التي بعدها: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تفسير السلف وخلق الإنسان ضعيفا، تفسير السلف الكرام أنها في أمر النساء السياق يخدمه، أن المرء إذا رأى امرأة لابد أن ينظر إليها ويجد مشقة من غض البصر، السياق يخدم هذا التفسير. كلمة يخدم ممكن ونحن نطلقها على القرآن أظن يعني ربما تكون غير لائقة، ليس كذلك؟ نقول السياق يعضده، لنقول السياق يعضده، نتأدب مع كتاب الله عز وجل. طيب، فهذا التخفيف اليوم لما تقول للناس يا جماعة الخير ابعدوا عن مثيرات الشهوات، يقول يا شيخ لا تشدد. لا، أنا لا أتشدد، أنا لا أثقل، أنا أريد أن أخفف عنك. لأن اليوم تجد الشباب يبتلون بهذه الأمور، نظر نظر نظر نظر، ثم بعد ذلك يصير يفكر بالنساء بشكل مستمر، ثم يبتلى بالعادة السرية، بعضهم يبتلى بالإباحية، بعضهم كذا، فتتعب نفسيته ويتدمر وا وا وا وا. فأنت إذا نهيت عن هذه الخطوات، نهيت غير عن بدأ، يقول لا تشدد، لا لا لا، أنا أريد أن أخفف عنك، أريد أن أخفف عنك اتباعا لأمر الله عز وجل بالتخفيف. فكل ما يبعدك عن الفاحشة ويقربك من الحلال، وكل ما يضعف في نفسك طلب الحرام والفاحشة، هو تخفيف من الله. لأنك لو فرضنا أنك يلا تفعل الفاحشة، لو فرضنا أن تيسرك الفاحشة بكل صورها، هم ما ترتاح. اليوم أكثر ما يقطع قلوب الشباب والشابات، يدمرهم دمار هذه الأيام، إيش؟ قص العشق والغرام، خصوصا مع وجود هذه مواقع التواصل السهلة، مواضيع العشق والغرام. ما كم علاقة ما تدري كم عددها، كم علاقة بين شاب وشابة وانتهت إلى ذكرى حزينة طويلة الأمد، كم هي تزوجت ولا هو تزوج، ولا كان ما ولا كانوا ما يقدرون كذا ولا كذا ولا كذا، ولا تحول أمر فضيحة، ولا ولا ولا ولا ولا ولا حصلت خيانة، ولا شيء مهول مهول مهول، كله تشديد. لما تجي تقول الناس ممنوع الاختلاط وممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا، سبحان الله، والله إن الشر الذي كان سينفتح على نفوس الناس من هذا يذهب كله. فيقولك يا أخي شوف، ويصور لك صورة الناس يرقصون بحفلة مستانسين، ولا ناس كذا، ولا لا لا، هذا كله وراءه حزن شديد، وراءه غم شديد. ولهذا تخفيف الزواج، لما تتكلم عن تقليل المهور، لما تتكلم عن تبكير الزواج، لما تتكلم، هذا تخفيف، هذا تخفيف. وشوفوا الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. الآية هذه جاءت بعد إيش؟ بعد آيات تخفيف الزواج. سبحان الله، اليوم من أكثر صور أكل المال بالباطل الزواج. يكتبون قائمة، القائمة هذه الموجودة في مصر، من أكل أموال الناس بالباطل. انظر إلى الآية العجيبة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية ممكن أعظ بها من يوقع على أمر القائمة ثم يسجن ظلما. أنت هكذا كأنك قتلت نفسك، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طبعا الآية على ظاهرها، أنا هنا قست قياسا فقط. انظر عد في الصفحة التي تليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا وبما أنفقوا وبما أنفقوا أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالح الآن صفته إيش؟ القنوت، الطاعة. لما ذكرت القوامة ذكرت الطاعة، تأمل هذا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قمة الإنصاف. ثم بعد ذلك إيش جاءت الآيات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عاد خلاص لما تكلمنا عن العلاقة الزوجية ومنعت نختزل حياتنا فيها، مسألة مهمة جدا. بعض الناس بسبب تأثير المسلسلات يختزل حياته بعلاقة عاطفية، وبالوالدين بذو القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآيات أذكر كانوا يحفظوننا إياها بالمدرسة في المنهج، مثلا حتى لو تروح مثلا الأزهر تروح غيرها، تجد تركيزا على مثل هذه الأمور. ليش؟ لأن هذا أمر محمود، تجد لأن هذا الأمر محمود حتى عند الكفار، لكن هو يترك بداية الآية عبد الله ولا تشركوا به شيئا، ممارسات القبورية وغيرها، أو ممكن يفسرها على غير، ويحبون هذه الأمور. ها، لا يحب من كان مختالا فخورا، الخيلاء لما تذكر يذكر الإسباب، وكثير منهم يسبل ويحرص على الإسبال ثم يقول لك هذا ليس خيلاء، وتجد حريصا عليه. طيب كيف تزكي باطنك بهذه الصورة؟ طيب أيضا يحرصون على مثل هذا، السني ما يعاكسهم، ما يجلس يقول لا والله خلاص ما دام القوم حرصوا عليه، لا نحن نحرص عليه، كلام الله كله نحرص عليه، ونحرص عليه علما وعملا، نحرص عليه ونذكر الناس به، ما نصير بس قضايا جدلية وكذا، لا لا لا، السني يحرص على هذا تمام، ويعنى بذلك، والسلف قد عنوا به جدا في كتاب البر والصلة المبارك من أجمل الكتب، كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا وغيرها. ها لكن الله يبارك فيك، يعني سبحان الله الأمر يربط بالنية الصالحة بالاعتقاد الصحيح، وأيضا الآية الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. شوف رب العالمين نبأ يعني سبحانه وتعالى ذكر الأمر بالبخل، إذن الإشكالية ليست في البخل بنفسه، الأمر بالبخل، وهذا كثير بين الناس يتآمرون بالبخل، يقول له لماذا أنت تبذل، لماذا تذهب أموالك، وذاك الرجل إنما يفعل بعض الصدقات. ها إذن الأمر مؤثر، لهذا نهى الله عز وجل عنه وتوعد من يأمر به. فإذن وكذلك الأمر بالمعروف وكذلك الأمر بالصدق، إذا كان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذا ترى حتى في العلم في بعض الناس يأمرون بالبخل، يقول لك يا أخي لا تعلم الناس الاعتقاد الصحيح وغير ذلك، في الوقت اللي أهل الباطل ينشرون الباطل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والكفر نفسه أمر بالبخل أصلا، أنت مجرد ما تقول للناس ما في آخرة ما في ثواب للصدقات هو أمر نهي، يقول لا أهم شيء الأخلاق في كافر خلق، لا لا لا، هي عقيدة تدعو للباطل، شئنا أم أبينا عقيدة تدعو للباطل. الآن تنبيه على الذي بخل، طيب وفي آخر من هو الذي ينفق مال أمواله رئاء الناس، هذا ينفق يعطي ممتاز، تجد الإنسان ويحمده يقول هذا أمر عظيم، لا نحن نقول نحمده بشرط أن تكون نية الله عز وجل، النية لا ندري عنها، لكن نسأل الله عز وجل له الإخلاص، وهذا يدلك على أنه الإنسان مو المركز. ليش؟ لأن الإنسان انتفع خلاص، المال جاء أول من سعر به النار ومتصدق، طيب الإنسان خلاص، الإنسان يا إخوان حديث على كل سلامة صدقة، الله عز وجل جعل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل مكان الصدقة. الآن ترى هذا الحديث لو تجي الأصول الإنسانوين يقول إيش إيش إيش إيش إيش هذا، تقول سبحان الله مثل أنك تعطي واحد فقير فلوس، إيه نفسه بالضبط، كلها فيها أجر، كلها طاعة لله عز وجل، لا لا مو هالشكل، لا مو صحيح، لا هي هالشكل، هذا حديث رسول الله قال وأمر صدقة ونهي صدقة، يعني لو تأمر الإنسان بالمعروف صدقة كأنك معطيه فلوس. طيب وأيضا الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، هذا تعضد معنى تصدق ولو بشق تمرة، أنت أصلا لا تشاهد قلة صدقتك وإنما شاهد عظمة الثواب أنها تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. جاء رجل بناقة بناقة مخطومة، قال النبي في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليجدنها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. والله إخوان الكرام أني أحتسب جدا، أقول يا رب يا رب لما واحد يسمع هذا الكلام، كثير من إخواني يسمعون هذا الكلام فيتشجعوا على الصدق ويصدقوا، فنكون من سنة في الإسلام سنة حسنة على الأقل بالكلام، وإن شاء الله يعني الله عز وجل يقدرنا على الفعل ونجدها في ميزان يوم القيامة ونلقى 700 أول يا رب. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون هذه الخبرية، يعني هم لا يستطيعون أن يكتموا. ولاحظوا عصوا الرسول، كفروا وعصوا الرسول، إذن إيمان واتباع وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حجية ترى تدل على حجية السنة. شوف يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا فيه استحباب دراسة كتب التفسير، لأنك إذا درست التفسير أنت تعلم ما تقول أكثر، ومعناه أنك ينبغي أنك تقرأ في فقه الأذكار لأنك هكذا تعلم ما تقول، ومعناه أنه ينبغي أيضا الله يبارك فيك ويحفظك أنك تنوع بالأذكار، لأنك إذا نوعت تصير واعي. يحدثني الشيخ عبد الله التميمي يقول صلى فينا شيخ ما يقرأ حفص عن عاص، ما يقرأ حفص عن عاص، يقول الأمر بدأ غريبا مبدئيا ثم بعد ذلك صار ممتعا، يقول صرت أركز معه في القراءة أنظر ما الذي سيغيره فصرت منتبها لقراءته، صرت منتبها لقراءته. وأنا أرجو أنه مثل هذه السلاسل، مثل هذه السلسلة تعود خلاص تعطيك ملكة كيف تتعامل مع آيات القرآن وكيف تستنبط. أنا ما في صفحة إلا قد يفوتني شيء في صفحات القرآن هذه، أنت وأنت جاي تقرأ معاي وأنت جاي تسمع أنت تنظر ممكن يخطر عليك شيء ما خطر لي لا شك طبيعة الحال، لكن هذا تدريب. بعدها آية الوضوء تامة. إخواني الكرام يعرفوا نعمة الإسلام عليكم، أنت تخيل الصحابة الكرام اللي ما كانوا يعرفون وضوء ولا صلاة ولا أحكام رضاع ولا أحكام نكاح ولا أحكام بيوع ولا أحكام ربا، ما عاشوا حياتهم كلها ولا أطعمة ولا أشربة ولا مواريث، ما كانوا يعرفون شيء من هذا، ثم جاءهم هذا الوحي واحدة واحدة واحدة واحدة ومع هذا يعني إيش؟ يعني هم أصلا ليسوا متفرغين لتعلم هذا كله، لا أيضا في نقاش على أصل عقيدتهم وفي هجرة وفي جهاد ها، وكل هذا فعله الصحابة بكفاءة عالية في كل شيء. أما اليوم تأتي عندنا عقلية تزاحمية الأمة، وحنا ولدنا نعرف عموم هذه الأمور، ولدنا أنت بتعود على الصيام، الوضوء تعلمته مبكرا، حتى لما تجي تدرس الفقه غالبا أنت تدرس أمورا أنت تمارسها، ولكن الحين درس تعرف على بصيرة ما الممارسة الصحيحة في ممارساتك وما الممارسة الفاسدة، ومع ذلك نزعم أننا يعني مسحومين وأننا لا نستطيع أن نكون أننا يا هكذا يا هكذا. وإذا جاك واحد يكلمك عن مسح الخفين ولا عن دراسة فقه الطهارة ولا كذا ولا قالك آه والأمة تذبح، مع أن الصحابة الذي كانوا يخافون يتخطفهم الناس، يعني أنت تقرأ حادث بئر معونة بس ينخلع قلبك. الله أكبر. بعد آية الطهارة قال ألم ترى للذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. ترى شوف النصارى طهارة ما في طهارة أصلا، واليهود أدخلوا الابتداء، يقول والله أعلم بأعدائكم، مهما قالوا إخوة وإخوة وطن ومش عارف أعداء، والله والله أعلم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع، معنى اليهود أصلا هؤلاء كانوا ممكن يستفيد منهم مسلمون، يستفيد منهم مسلمون عسكريا، وفعلا يعني أصلا كان في معاهدات دفاع مشترك قريظة وكذا، ومع ذلك نبه دعوا لعقيدتهم، دعوا لترك عقيدتهم الفاسدة. هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. هذه الآية التي كانت سببا في تعجيل كعب الأحبار بإسلامه سبحان الله، وبعدها أن الله لا يغفر يشرك به، وهذا يدل على أنه الكتاب مشركين، أهل الكتاب مو كفوا، لا لا لا شوف السياق، أول مرة جاءت هذه الآية في القرآن في أهل الكتاب. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، الإمام فلان الشيخ الأكبر شيخ الطريق كذا، سبحان الله، وتجد الأمر أمر الثناء على النفس في المتأخرين عظيم جدا جدا جدا، وفي السلف سبحان الله من أقل ناس تكلفا. يعني حتى أروني هذا المشهد من مسلسل الشافعي لما جاه البويطي وقال له نورت الفسطاط يا إمام، فضحكت قلت أكثر شيء مستنكر في المشهد أكثر حتى من اللهجة المصرية هذه، مستنكر أنه يقول له يا إمام، هذه ما كانت تكون، ما تقع أصلا آنذاك. فأنت ممكن يقع على بالك تقول هؤلاء علماء يعني كيف يكون منهم؟ الله عز وجل يرد يقول لك ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يعني تجد مثلا رجلا مثل فخر الرازي يترجم في الأطباء، يترجم في الشعراء، يترجم في الحكماء، يترجم في الشافعية، يترجم في الأشاعرة، رجل. ثم الإمام أفلاطون طاغوت، هذا عقائدك كفرية. ثم تجده يتكلم في السحر، لك أن تتخيل، جبته طاغوت واضح، لا إله إلا الله. أولئك الذين لعنهم الله، من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. مهما اعتذرت على فكرة، مهما سويت حاولت ترقع لهم، الأمر لا يترقع. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال الحسد، قال من ضمن حسد أهل الكتاب، قال حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على تعدد زوجاته، فقيل لهم داود كم عدد زوجاته؟ ترى في يوم من هذا والله إنهم ليحسدون أهل الإسلام على استقرار أسرهم وعلى عفة نسائهم. والله إن كثيرا مما يدفعهم لمثل هذا الأمر، حتى ذا العلمانية والليبرالية الزنادقة، الحسد. هو تعرف ودة الزاني لو أن كل النساء كن ثواني، ود زوج الزاني وابن الزاني لو أن كل النساء كن ثواني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر منكم منهم العلماء والأمراء، فإن تنازعتم في شيء فردوها الله ورسوله. هذه يبين لك المنهجية السليمة أصلا في التفقه، أنك تقرأ كلام العلماء وتستفيد منه وكذا وكذا، لكن ما تأخذ أقوال عالم لوحده هكذا وتقلده حتى لو خالفه نظير له وكانت الحجة مع النظير. اليوم يعظمون جدا مخالفة المعتمد ويسهلون من مخالفة السنة التي تكثر في مذاهب أهل الرأي، مع أن هذا المعتمد الذي يتحدثون عنه قد يكون إجماعا حقا، وقد لا يكون إجماعا ولا شيء، قد يكون مجرد اجتهاد متأخرين، قد يكون فعلا أمر كثر في متون الفقهية المتأخرة ولكن في متون المذاهب نفسها ما يخالفه، وقد يكون هناك فعلا هو قول الأربعة ولكن خالفهم نظير لهم وله ومعه حجة مثل إسحاق مثل، لكن مخالفة السنة من أعظم الأمور. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يا أخوان اللي يقول إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، واللي يقول الحرية مقدمة على الشريعة والديمقراطية مقدمة على الشريعة، بالله بالله يا إخوة لا تذكرون حين تقرؤون هذه الآيات، بالله عليكم. مو بالقيم سمى هذه الطواغيت. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صد، أضحكون عليك حشوي مسكين. واحد يقول يعني شنو يعني منتهى العقيدة السنة للخلال، عطني عقلية، عطني شغل طاغوتي هالشكل، شغل طواغيت اليونان. والله صحيح، شنو حديث واحد يقول شنو يعني المسألة فصل فيها وين أحد المشركين استجارك فجل حتى يسمع كلام الله وخلصت. إيه فعلا فصلت فيها آية في كتاب الله عز وجل وخلصت. شنو والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله في الأصول والفروع. ترى هم مثلا لا يطيعون لا في أصول ولا في فروع، في الأصول يقدمون النقل على العقل، العقل على النقل، وفي الفروع يقول لك أنت تمذهب حتى لو لقيت السنة توافق مذهبك امشي على مذهبك، والرد للسنة أصلا لا يمكن لأنك لست من أولي الأمر، مع أنه الآية تقول أنت وإن لم تكن من ولي الأمر رد إلى الله والرسول. لأن الآية إيش؟ قالت وأولي الأمر منكم. إذن المخاطب من؟ ناس ليس هم أولي الأمر. امسكها هذه. فترى وبالنهاية ثم بعد ذلك إيش يفعلون؟ ما يطيعونه فيحدثون في دينه، ثم يزعمون أنهم يحبونه أكثر من أطاعه. فيقولك أنت ما تماشي معانا بالبدعة مثل المولد، أنت لو آمنت وجعلت أحاديثه هي الأساس في العقيدة، وجعلت أحاديثه هي الأساس في التلقي الفقهي، وقلت ولو والله لو يقول مالك، والله لو يقول أبو حنيفة، والله لو يقول الشافعي، والله لو يقول أحمد، ولقى حديث وحديث صحيح صحيحين العلماء، لا أخذ بقولهم أترك، لا أخذ بالحديث أترك قولهم وبوصية الأئمة بعد، ها أنت ما تحب رسول الله؟ الله أكبر. أجاه لما ترقص، لما تدبك، لما تغني، لما تقول مدائح نبوية تشدف، وتقول قصائد مالت محبي أوطان ومحبي مردان وكذا، تقول هذا القصائد، ها أنت هني تحب رسول صلى الله عليه وسلم. أما كذا لا، تصلي الصلاة الإبراهيمية وتحرص عليه وتحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ها ما في، تحافظ على الأذكار أهلا وسهلا. لكن إيش الضرب؟ ضرب صلاة ابن مشيش، صلاة الفاتح لما أغلق، صلاة جاتك كشف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يؤمن والنصر قضايا الأمة، وإن أظهروا كذا وكذا لا يؤمن. وشوف عاد الآية العظيمة، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهم أصلا مستثقلين للأوامر والنواهي. الآن بعضهم ما فعلوا، يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيت. الآن زعلان على قطع يد السارق، هو رب العالمين يقول أنا لو أمرك تقتل نفسك وقتلت نفسك هذا أفضل لك. زعلان أنت على قطع يد السارق، زعلان على كذا، زعلان على هجر المخالف، زعلان على كذا. رب العالمين يقول لك الأمر إذا جاءك مني فافعله فأنا العليم الحكيم وخير لك. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الله أكبر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقين رأسهم أبو بكر، الشهداء بقية الأربعة ما أنا عليه لهم وأصحابي، هذه بس واضح. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ويقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأجر على كل حال ما دام الأمر في ذات الله. أنت ربحان، إحدى الحسين ربحان ربحان ربحان ربحان ما دام الأمر في سبيل الله وعلى السنة. وعد جاء هنا التنبيه، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله مستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هي مرات نخوة حمية، يعني هي نخوة وحمية لكن حمية إسلامية دينية. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فسبحان الله كثير من الناس نصرة الحق، يعني يقال له طيب يا بني آدم هي القصة تقوى لا شك وإقبال لله عز وجل، لكن ترهم في حمية. أينما تكون يدرككم الموت. في أثر عن بعض السلف يقول المؤمن لو كان على خشبة في الماء لقيض الله له من يؤذيه، يعني خلاص لا تخاف من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الله. شوف الآيات هذا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. شوف الرد على نفات منكري السنة. أفلا يتدبرون القرآن. وإذا جاءهم أمر فإذن، إذن طاعة الرسول لا تنافي تدبر القرآن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لأهل الإجماع لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا معناه أن عامة الصحابة مهتدين. هو الله عز وجل يقول لا فضل الله عليكم ورحمته كخاطب الصحابة لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا. الرافضة شي يقولون؟ يقولون هم فعلا اتبعوا الشيطان إلا قليلا. إذا ردوا فضل الله ورحمته كفار. الرافضة الكفار. شوفوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. لو جاك واحد قالك يا أخي ما تركت شيء إزارك شنبك لحيتك أدخل برجلك اليسار أطلع أدخل برجلك اليمين أفعل أفعل أفعل ما تخلون كل شيء تقولوا للناس هذا فيه سنة هذا إيه نعم لأن الله على كل شيء حسيبا. ولهذا مثلا التحية كل ما كانت أوسع. اليوم والله واحد يستحي يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله العظيم يستحي ما كمل السلام. الناس صاير فيها فوبيا وفيها زعل حتى من السلام الكامل. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأنك ضاربة. ليش؟ في ناس رأيتهم تقول السلام عليكم يقول يرد عليك يقول رحمة الله وبركاته. يقول أنت مو تكمل لي لا أنت رد علي مع أنه دعاء عظيم جدا. يعني لو تتأمله لما كنا نقرأ في صحيح البخاري مرينا على هذا فلما نقرأ في شرح الدعاء يعني جميل. السلام عليكم ورحمة الله والله المستعان. يقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا عليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذا أصل في تفاوت أهل الباطل. هذولا ما هم مسلمين. أنت مو تستعدي كل الناس. هذا الآن هذه لازم ينتبه لها الشباب اللي يزعمون الأثبية في أنفسهم وغير ذلك. كثير منه عنده حالة احتقانية قاعد يسوي بين كل الناس يضرب ضرب ولا يفهم ولا يستوعب. حتى السلف فرقوا بين الداعية وغير الداعية في غير البدع المكفرة طبعا. وحتى في البدع المكفرة فرقوا يعني حتى قالك في الجهمية ايش قالوا؟ قال زنادقتهم دعاتهم لا نستتيبهم. فإخوان الكرام الناس أنواع. شوف يقولك ولو شاء لسلطهم الله عليكم ولا قاتلكم. الله عز وجل يمتن على الصحابة ماذا فقالوا؟ نحن معنا الله خلاص نستعدي كل الناس كل الناس يقاتلوننا ما في مشكلة. لا مو صحيح. في سياسة في نعم هذا من العمل بالأسباب. هذا تحيده سياسة اسمها سياسة التحييد. هذا تحييده عشان تفضل الثاني. هذا شيء معروف. فحتى دائما كنت أعلم الشباب كنت أقول لهم يا شباب إذا واحد تشوفونه يتحسن هذا ما تعاملونه معاملة الثاني المعاند. الإنسان اللي نصحته مرة مثلا وقبل هذا حسبوها له. إذا جيت تنصحونه مرة ثانية وثالثة ورابعة لابد أنه إيش تحسبون له المرة اللي قبله فيها. كل واحد كل إنسان حطوا له رصيد مو تجمعون بس سيئات الناس. الله المستعان. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام. مهم جدا. هذا أيضا مهم أنك ما تكون ساذجا. لا لابد أن لأنه ممكن هذا يكون هو من أهل الباطل لكنه يعمل نفسه هكذا عشان يخترقك بسهولة. فلابد أيضا أن تنتبه للأمر أنك تعرف تأخذ ضمانات وتعرف. وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. في ذلك الوقت كان يشتبه المؤمن بالكافر فربما قتل فنزلت الآية لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الآن شوف أنت بالخطأ ركز بالخطأ عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، شوف شوف دم المسلم وعظمته عند الله عز وجل. هذا بالخطأ، ركز بالخطأ، ها انتبه بالخطأ. اليوم لما يجي إنسان تكون في فتنة بين بلدين، أو فتنة بين جهتين جاهليتين، أو فتنة من جهتين منتسبتين للدين، سعد بن وقاص علي بن أبي طالب هو علي قائم وما يبي قاتل معاه، يقول حتى تتوني بسيفني، يعرف المسلم من الكافر، بين فئتين، ها فئتين، ومع ذلك تجد بعض الناس يدخل بتويتر بغيره يعلق، يظن أن كل حاجة كورة. مثلا تجي أخبار أن والله في أفغانستان ناس جاية تقتل بشكل مستمر، تقتل تقتل تقتل بشكل مستمر، ومن جهة واحدة فقط، ها سجلت فيها رمضان المنصرم أسئلة حول ما يحدث في أفغانستان، تجد بعض الناس يقول كلاما يؤيد في قتل هؤلاء الناس، هو لا يعرف شيئا، هو فقط تأخذه العصبية لأصحابه الديوبندية الذين عظمهم لهم، تأخذه هو ما عارف شيء، تقول لا لا هذا يلا مثلا الإمارة ما لها دخل. طيب لازم تحمي، ما يصير أنت يعني أنت شلون حاكم ورعيتك ينقتلون بالعشرات وبس من توجه معين، والصوتيات اللي تطلع القياداتك بتطلع تهددهم أصلا، فهي المسألة يعني فيها شكوك يعني سبحان الله. الشاهد طيب ترى أنت الآن تبتلى بهذه الدماء، أنت الآن إذا إذا إذا إذا أيدت هذا الكلام، هذه الدماء منعان على على دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، خلاص أنت أعنت بالقتل، أنت ترى أشد من اللي قتل خطأ، قتل خطأ بس هو ما يدري أصلا خطأ، لكن أنت الآن هذا هو قتل، الناقة عقرها واحد والقوم كلهم راحوا فيها، لكن الله المستعان، هي بعض البدع بعض الضلالات لعبت بالناس لعب يعني، وأوصلتهم المستويات بعيدة جدا من البلاء، ويسوى نفسه يعني خايف من الغلو، خايف من تكفير واحد هو يزعم هو يعلم أنه يفعل الكفر، وهو يعين على دماء الناس المسلمين بالكلام، ولا حتى يتفقدهم يعني، ولا يزعل ولا يقول ليش يقتلون وليش كل يوم واحد مقتول وكذا وكذا وليش ولازم حموهم ولا يهمه، هو أهم شيء عنده أنه هي مثل فريق كورة على باله نادي يشجعه، فشجع نادي طالبان مثلا هو، وخلاص لازم كل أمورهم لازم لابد أن يبررها. يا أيها الذين آمنوا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هذا التبين مهم جدا اليوم، فتبينوا اليوم تجد كثيرا من الناس خصوصا إذا جاء الكلام على من يسميهم بالغلات ما يتبين، جاء واحد قال لك والله هذول يقولون ويفعلون ويسوون وكذا، راح نشرها وطشها بين الناس ويقول كلاما ربما وينشر عنهم كلاما ربما يؤذي بعضهم أمنيا، وقد حصل في بعض البلدان آذاهم حتى وصلوا إلى السجن بعضهم، وإلى سجون أعوذ بالله الموت أهون منها، وثم بعد ذلك اكتشف أنها إشاعات وأنها كذب وأنها كذا وأنها كذا، ويعلم الله ما أحصي الرسائل التي تأتيني اعتذارات، اغترينا ورددنا كذب، واغترينا ورددنا كذب، اغترينا ورددنا، اغترينا ورددنا، رسائل كثيرة جدا حقيقة. طيب يا جماعة الخير تبينوا أصل شرعي، يقول ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتغون عرض الحياة الدنيا، ترى بعض الناس مثلا ربما من شدة حب الغنيمة يصير في نفسه محبة ليش للقتال ولا الحرب ولا كذا، وأحيانا من الغيظ في نفسه وأحيانا كذا، أيضا هذا الأمر أيضا ينطبق على بعض الناس الذي يحب المناظرة والفلج، فتجده في كل موضوع دائما يفترض أن الطرف اللي قدامه مخالف ويحاول أنه أو معاند ويحاول أن يمارس ما يسمى بقصف الجبهات وغير ذلك. أيضا يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، إذا معناه أن القاعدين هؤلاء ما كفروا، تمام. هذا واحد. الأمر الثاني أنه دائما الإنسان القائم سواء بجهات قتال سواء بماله، ما هو مثل الإنسان اللي منحصر يقولك فلان كافي خير شره، لا ما هو دائما، الإنسان المتمايز الظاهر المميز لأهل الباطل غير أنا اليوم الجهاد أنواع وجاهدهم به جهادا كبيرا. اليوم مثلا كثير من أهل الباطل ينشرون باطلهم وهذا تدفع عليهم ملايين وملايير تدفع لتضليل الناس، فيقف لهم بعض الناس، فيأتي بعض أهل النفاق يثبطونهم، يقول هؤلاء هؤلاء هكذا بس كله يردون على الناس ومش عارف إيش. هو إذا رد على الناس بحق فجزاه الله خيرا ولا عيب فيهم سوى أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وشيء طبيعي أنه دائما في أي عملية مثلها تقع بعض العيوب فلا بد من إصلاحها دون أسقاط الأمر. الآن في أمر الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم صدر من خالد ما صدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أبرأ إليك ما صنع خالد، ولكن بعد نبه خالد وبعدها وكذا فيحصل ما يحصل وينبه وينصح، ولكن العملية لا تقتلع من جذورها ويخلو الجو لأهل الباطل ولأهل النفاق. الله عز وجل أمر بجهاد المنافقين، المنافق ما كان يقام عليه حد ولا يرفع عليه سيف، لكن اليوم ممكن يغرد بتويتر، فهذا إيش قال له؟ هذا يرد عليه ويقال له في نفسه قولا بليغا، هذا أمر القرآن، هذا أمر الله عز وجل. بعض الناس يقولك هذا ودك بس تقطع راسه وخلاص. يا جماعة الخير المنافقين في زمن رسول الله كم واحد يقطع راسه؟ كانوا لعابين. فأنت لازم تنتبه للأمر. حذيفة يقول كانوا يسرون في زمن رسول الله الآن يعلنون، الحين ما في واحد يقطع راسه، لكن لازم يدفع باطل ويدفع شره. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قال فيما كنتم قال كنا مستضعفين في الأرض قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فولاك ما وهم جهنم وساءت مصيرا. أحيانا خلطة أهل الباطل والإكثار في ذلك يفعل في الناس ما يفعل، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يا جماعة الخير الناس أقسام، بعض الناس عندهم الواحد يا أحمد بن حنبل يا ما فيه، الناس أقسام، تلقى الحق فيها أقسام، تجد ناصرا له على أحسن ما يكون، وتجد ناصرا له وفيه ضعف والله يغفر له، وتجد إنسانا ناصرا بماله فحسب ولا ناصرا بلسانه، وتجد إنسانا إيش قصته، تجد إنسانا مثل القاعدين قلبه معاك بس قصر، تجد إنسانا مستضعفا أحمد يقول هذا خرسان لا يقون، وتجد إنسانا لا بالله شيطان رجيم منافق، تجد إنسانا مع أهل الباطل جهارا نهارا، وتجد إنسانا يزعم الضعف ويتصنع الاستضعاف وهو ليس مستضعفا، هو عيش نفسه استضعاف وهمي مثل هذا، ولا قال كنا مستضعفين في الأرض، عيش نفسه استضعاف وهمي، أنا مستضعف أنا مسكين حنا إيش نقدر نسوي، قال لا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. اليوم بعض الناس تجي تقول له طيب لا هو يبي الحق يوصل عنده، تقول له طيب ليش ما يقع منك خير إن شاء الله بتعليم الناس التوحيد بكذا بنصرتهم بأي نصرة بصورة من الصور، شو يقول لك بتعليمهم بنصرة المسلمين كذا، يقول لك يا أخي شو الفائدة، شنو ممكن يسوي، قاعد سلبي تماما، هذا يعيش نفس استضعاف وهمي، تقول أنت تقول شو الفائدة والثاني يقول شو الفائدة والثالث يقول شو الفائدة والرابع يقول شو الفائدة والخامس يقول شو الفائدة والعاشر، يكون خسرنا 1000 واحد 2000 3000 كلهم قالوا شو الفائدة، مع أنهم لو تحركوا راح تصير فائدة عظيمة جدا، بل أصلا أحيانا ما وصل إلى وصلنا له إلا من خطاب شو الفائدة، الفائدة معذرة ربكم، الفائدة أجر لك وحسنات، الفائدة لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا قال لكم يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا في أمر الهجرة وفي أمر صلاة الخوف، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. والله صلاة الخوف هذه دائما، يعني حتى مرة كتبت هذا الكلام قلت لو تعرض على أهل زماننا وما تكون في القرآن لانكرها بعض الناس وقالوا لا يا نصلي كما كانت الصلاة في زمن رسول الله ولا ما فيه لو جت في الأحاديث لا ما هي مذكرة في القرآن، ولجاء قوم آخرون ولقاسوا على صلاة الخوف كل شيء، قالك حلو ما دام في صلاة خوف حلو، أجل نصلي الظهر خوف ونصلي كذا، ولو نسمع عدو على بعد أميال نقول خوف، ولو واحد متضايق شوي وفي مطر وكذا نصلي مثل صلاة الخوف. في ناس يسقطون الرخص ويسقطون الأعذار ويسقطون مرة واحدة، وفي ناس يوسعونها حتى يدخلونها في غير أحواله. واليوم أعظم فتنة السلفية في هذين القسمين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن مدافعا عن الخائنين. اليوم بعض الناس والله لو تبحث أو عن دفاعات عن الصحابة ما تجد بقدر دفاعات عن أهل البدع. والله جابوا لي كلام لبعض المشيخة يقول الزمخشري لم يظهر العداء لبعض علماء السنة. قلت يا جماعة الخير، يعني اللي يقول كأنهم حمر موكفة، اللي يصف أهل السنة كلهم على بعضهم بأنهم كالحمر الموكفة، بعد شنو ظل جزاك الله خير؟ يعني ليش الدفاعات الغريبة هذه؟ لا، وإيش الرسالة اللي تصل للشباب؟ أنه الواحد خليه يتكلم بعقائد الجهمية بس أهم شيء لا يتكلم علينا؟ يا شباب والوا وعادوا على شخوصنا نحن علماء أهل السنة والعقيدة، ما إيش الرسالة اللي ممكن تصل؟ أنا لا أشك أنه الشيخ ما هو قصد هذا، لكن هذا واقع الشباب، واقع كثير من الشباب، وإن شاء الله مو أكثر الشباب. ها أنتم جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلة جدال عنهم. مساكين كفار ما جتهم حجة، جاهم الإسلام مشوه، جاهم كذا. تلاحظوا اليوم يجادلون يا كثر، لا مو واضحة يا جماعة، يمكن عنده شبهة يا أخي، يمكن عنده كذا يا أخي كذا. جدال عجيب جدا عن أناس نحن متفقون إما أنهم على غير ملة الإسلام، وإما نحن متفقون على أنهم واقعون في الشرك الأكبر. ثم جدال فظيع جدا، حتى بعضهم وسع الباب. أنا لا أتكلم عن جنس العذر، لا، أنا أتحدث عن صورة خاصة. هذه الصورة أمرها عجب، أمرها عجب من التوسع، حتى كأن الأحكام عطلت مرة واحدة. حتى بعضهم ألغى وجود العناد أو أن تكون عليه أمارات أو ألغى وجود الإعراض المؤثر، وألغى. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. يا جماعة الخير، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد، فشلون حنا؟ فلابد أنك دائما تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لابد أن تسأل فضل الله ورحمته. شوف وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا أخوان، إذا جيت تذكر فضل الله عز وجل عليك، ممكن تجد إنسان يجلس، والله أحيانا بعض العوام والله تجد فيه من حمد الله عز وجل ومشاهدة النعمة ما لا يوجد في بعض طلبة العلم. أنت لما تقول اللهم أني أبوء لك بنعمتك علي وبوء ذنبي في دعاء الاستغفار، إيش يخطر عليك أول شيء؟ بنعمتك علي. يا أخوة، اللي يخطر عليكم نعمة التوحيد والعقيدة الصحيحة والعلم النافع، ما يرد الله بخير يعلم وفقه في الدين. والله حين تجد عاميا يأكل الأكل فيحمد الله ويرفع يديه، ليش؟ بعض كبار السن لأن أدرك وقت القحط، أدرك وقت الناس لما ما كان فيها ما عنده هذا الخير وما عنده هذا النعمة. أنا تعلمت هذا الشيء، مشاهدة النعمة تعلمته منهم. أنا في وقت من الأوقات كان عندي هذا مرض القولون، فكنت إذا أكلت شيئا أتأذى، وكنت أحيانا أصاب بإمساك وكذا، ثم عافاني الله عز وجل إلى قدر كبير من هذا الأمر، وأحسبها دعوة صالح، لأن والله العظيم نمت صحيت لقيت نفسي متعافي، وإن كنت عالج نفسي بعض الأمور، لكن سبحان الله المعافاة جاءت. الشاهد، دعوة ما هي مني، أظن دعوة والد، دعوة والدة، دعوة الله أعلم، دعوة أحد المحبين الله أعلم، لكن الشاهد والله بعدها صرت إذا أكلت وسرى وصار يعني مريئا وكذا ولم أتضايق، يعني أجد نعمة ونشوة وأحمد الله عز وجل، أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لأن أتذكر أيام التعب فأقول الحمد لله الحمد لله. فاليوم تذكر أنت لما كنت جاهلا لا تعرف شيئا. كثير منا طلب العلم زمنا، لما طلب العلم يجيك الشيطان يصغر الحسنات بعينك. شفت هذه الآية تعالج مصيبة الشيطان، شيطان له مدخلين عليك، مدخل يعظم حسناتك في عينك لا أن تصب العجب خلاص تمتلئ، وفي مدخل ثاني هذا المدخل أكثر وأكبر وأراه اليوم في الشباب أعظم، أن يصغر الأمر في عينك ولا كأنك سويت شيء. تجد الله عز وجل منعم عليه بعلمه وخيره، وكان صلاة ما هي ما هي ما هي جيدة وصارت جيدة، صيام، صدقة، كذا، عرف أذكارا كثيرة، عرف علما كثيرا، عرف سننا كثيرة، وفقه الله للعمل بها، عرف كذا. أحيانا سبحان الله حل معضلات لناس، علم ناسا التوحيد، علم ناسا السنة، علم ناسا كذا، صحح عبادات ناس، صحح معاملات ناس، فضل عظيم من الله عز وجل. وتلقاه إيش؟ تلقاه يحسد أهل الدنيا على دنياهم، إذا شاف واحد عنده سيارة زينة ولا عنده بيت، إذا شاف أمير ولا أمير منطقة ولا ما يكون ناس يحبون يده والناس كذا. بل بعضهم والله يحسد سادة الرافضة، والله العظيم يشوف الرافضة كيف يقدسون فيحسدهم ويتمنى محلهم. وبعضهم يحسد الفساق، في فاسق فرض تشفق عليه، متابعين مئات الآلاف ينشر فسق سيئات جارية، تلقى حاسته، ايه الناس تجتمع على التفاهات ونحن كذا. يا أستاذ هي طبيعي التفاهة، يعني كل الناس راح يجتمعون على العلم وعلى الخير؟ لا، صارت مجتمعات مثالية جدا يا أخي، هي مع أصلا منذ خلق الله الخليقة ليومنا هذا الدهماء تجتمع على التفاهات. شوف أنت يعني الدهماء تجتمع على التفاهات، تجتمع على شنو؟ من تبع القرون الفاضلة وأنا أخوك ها؟ بعضهم أنا أحدث بعضهم متألم على الناس، أنا أعرف أنا قد أتألم على الناس، أنت قد أتألم، وأنا نيتي ما هي سليمة 100% ما أزكي نيتي، لكن بعضهم والله داعي الحسد في ظهر. هذا ما جاء يشاهد نعمة الله عز وجل عليه وفضله، ما جاء يشاهد، ولهذا كثير منهم ينقطع خلص النعمة والفضل، ما شاهدها ينقطع خلاص ما يقدرها، يبطل تعلم، يبطل تعليم، يبطل كذا، يبطل. هي نعمة فيه ما هم شاهدها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. شوف شوف شوف شوف لاحظ ان هذه العامة كل الناس يمدحونها، المسلم والكافر، حلو، صدقة معروفة كل واحد يفسر، اصلح الله والله شيء جميل، ما يفعل ذلك، يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ليش؟ لانه في الجاهلية كانوا يفعلونها، لكن طلب للصيت، يبي قصائد تنقال فيه، وكثير منهم انقالت فيه قصائد قصد. وما يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبغى غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا، يتبغى غير سبيل المؤمنين البدعة وكفر بعدين إن الله لا يغفر يشرك به. هذا فيها إشارة إلى البدعة المكفرة والمفسقة، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا اليوم فليغيرن خلق الله، هذا اليوم الدعوة للمثلية وغيره، تغيير خلق الله، جينات كذا كذب، تغيير خلق الله. وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم فردوس أرضي، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كمد في الدنيا وفي الآخرة جهنم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هذه الآية كأنها نازلة جماعة البيت الإبراهيمي، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عشان لا يجي يقول لك يا أخي اللي يسوي أعمال صالحة يروح الجنة، على أي دين كان، قد تدخل الجنة فتجد البوذي وتجد الهندوسي وتجد كذا، لكن ما راح تلقى معاوية ها ولا راح تلقى الوهابية المتشددين، مو بكيفك، ولا يظلمون نقيرا. هذا نقيرا حبة خرتل، لكن إيمان. ويستفتونك في النساء، فقل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. يتامى النساء اللي اجتمع فيها ضعف اليتم وضعف الأنوثة، ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم. كانت يضرب فيها مثل، يقول ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم. شوف سبحان الله كتاب الله عز وجل. وهذه تعان على نفسها سبحان الله. واليوم ما آذى النساء وضيعهن سوى من قال مساواة، فالنصارى لا يشاهدون ضعفهن، فتجدها ضعيفة. ودائما النساء تستجدي منك المساعدة والكذا والكذا والكذا، ها، لأنها ضعيفة بدنيا وطبيعيا وكذا. ثم تجدك سبحان الله إذا كنت أنت يعني خلاص مؤمنا بالأطروحة المساواتية، أو أنت تريد أن تمضي عليها، تجدها في داخلها ناقمة عليك، تقول هذا ما بقلب رحمة. هذا الرحمة اللي علم الوحي سبحان الله. وترغبون أن تنكحوهن، كان قديما شوف شوف هذا استغلال، كان رجل يكون ولي اليتيمة وتكون جميلة وتكون كذا هو وليها، فيتزوجها ببلاش، يأخذ القصة يسلك القصة أو يأخذها بمهر قليل. رب العالمين نبه أنه هذا لا لا لا يكون، لا تستغلوهن هذا الاستغلال. الآن النبي صلى الله عليه وسلم إيش مستفيد من يتامى النساء؟ لكن هي رحمة الله، إيش مستفيد؟ ما الذي يستفيد منها؟ ما الذي يستفيد من الرقيق حين يأمرونك بهن واستوصوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. طيب هو أقام دولة، النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة، الدولة هذه إيش تحتاج؟ يعني الدولة في قيامها تحتاج للرجال وكذا وكذا، هؤلاء تبع للرجال. يعني الرقيق يأمر سيدة فيفعل، المرأة يأمرها زوجها أبوها فتفعل. فلما أنت سبحان الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. هذا أيضا تنبيه للإخوة اللي يعملون بالاستشارات الأسرية. اليوم عموم المحيط يخبب النساء، فانتبه لنفسك. ممكن تأتي تحدثك عن عيوب، تحدثك عن كذا، تحدثك عن كذا، لكن انتبه انتبه ألا تكون مخببا من حيث لا تشعر. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هل ترى فيها ضرب القصة الرومانسية اليوم ما يصور لك أنه مثلا زوج وزوجة تفرق، أنه وتحطم وأن هي تحطمت وأن هي كذا وأن، وهذا يحصل كثير منهم يعني، خصوصا يعني اليوم في هذا الزمن المرأة عايشة متناقضات، فتترك الرجل وتقول له طلقنا وكذا، بعد مدة تشتاق ولا ودها ولا كذا، وهذا كثير كثير جدا جدا جدا لا يحصر. وتجد في قلبها كبرا، وتجد فيها ضعفا، وتجد تنطر يجي تلقاها طبعا هذه كلها تطلع بايش؟ تطلع بعقد، تطلع مرات تطلع بشبهات، تطلع مدري شنو، تطلع بانحراف ديني عقدي، وهي القصة هكذا. طيب زين، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا هلا هلا بك، هلا هلا ومية هلا. دقيقة من وقتي، حاضر، كل لك أنا، كل لك، أفو عليك. بس شلون نكمل؟ أنا وقفت جيراني جو يردون مني شين وخلصنا الحمد لله يا ربي. ايه، قوامين بالقسط شهداء لله. يا اخوان هذه الايه ما اكثر ما تتلى وما اقل ما تطبق. اليوم في ظل وجود تيارات مختلفة ومتنازعة، وجود أول شيء عصبيات وطنية، ولكن بين المتدينين في عصبيات تبع للمشايخ، وفي عصبيات تبع تيارات، وفي شيء متداخل. حتى الذين يزعمون اتباع الآثار وغير ذلك فيهم ظلم ما هو سهل. اليوم في مسألة عجيبة، يعني اليوم أولا لما ترى غيرك يظلم قل مظلوم، اشهد لله، سواء كان الظالم صاحبك. اليوم عندهم بعض الناس، يعني عندهم من علامات السنة والصلاة بالسنة أنك ما تنصر المخالف ولو كان مظلوما، والمخالف هذا إيش يكون؟ سلفي آخر، أحيانا يكون أثري آخر. ها عندهم هذه ما تصير، تمام. هذه نقطة. في منهم عاد الإشكالية الأكبر، إذا كان الواحد من ربعهم، يعني اللي ظلم من ربعه، هلا هلا هلا هلا صديق، هلا هلا، كيف حالك؟ رمضان كريم. شو نسوي هنود؟ لازم تقول لها بشكل أي الشاهد. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اليوم بعض الشباب يروح عند صوفي مشرك أو حلولي ويجلس يسمع البلاوي بس عشان ياخذ إجازة، ترى خالفت الآية، والله يستر عليك. المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن من الذين يخالفون المنافقين؟ صفة المنافقين تلقى ماسك حصن المسلم ولا ماسك كتاب أذكار، المحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأذكار قبل النوم، وأذكار قبل بعد الصلاة، ودعاء الدعاء بين الأذان والإقامة، ومحافظ على مواطنه. الذي يحرص على أن يقرأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وينوع في الأدعية، هذا كله براءة من النفاق إخواني الكرام، كلها مخالفة لحال المنافقين. الإنسان اللي يحرص على الصف الأول، الإنسان اللي يحرص على تكبيرة الإحرام، لأن هذا خلاف الكسل. لكن والله بعض الشباب، والله عندي نوم متخربط فما أصلي جماعة، أنت مو مع، فأنت خلاص فاتك هذا القصة، مثلا فاتك صلاة الجماعة بسبب إشكالية نوم أو شيء، مو تيأس من نفسك مرة واحدة. هذه إشكالية بعض الشباب عنده، يا صورة كاملة، يا أني أنا رحت اليوم صليت بالصف الأول، وحتى صليت بالصف الأول وعند تكبيرة الإحرام وكذا، وتوضيت وضوء ثلاثي، ولا خلاص جيت يوم راح الصف الأول مثلا، خلاص لا مو خلاص، فاتتني الجماعة لا مو خلاص، عادي صلي النافلة واجلس اذكر الله عز وجل واذكر، لأنه هي مو صورة واحدة مثالية، إما هي أو لا شيء. أنا حتى شفت بعض الناس اللي يتكلمون بالتحفيز يوصلون للناس هذه الفكرة، أنه يا صورة مثالية يا لا شيء. يا أخوان هذا يدخلك بالوسواس، وهذا ممكن يضيعك، لأن كثير من الشباب تجده ممكن يتحمس بعد ما يسمع الكلمتين ذلي، ويشتغل يوم يومين ثلاثة بعدها يحبط، لأنه ما يقدر يكمل، أو يعني شهوته تغلبه. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.